بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فمن القصص القرآني في بيان حقيقة بني إسرائيل قصة البقرة التي سمى الله بها تلك السورة العظيمة التي هي أطول سور القرآن، سورة البقرة. وحقيقة هذه القصة أنه في عهد نبي الله موسى عليه السلام وجد قتيل بين قريتين، وهذا القتيل كان رجلا من أغنياء بني إسرائيل. تقدم إليه ابن أخيه خاطبا يخطب ابنته، وكان هذا الخاطب مفسدا غير ذي خلق ولا دين، لا، فعمه أبى أن يزوجه، فأضمر نية السوء في نفسه، قال: لا أرثن مالك ولا أنكحن ابنتك. فعمد إلى قتل عمه ثم ألقاه بين قريتين، فاختصم أهل القريتين كل يدعي على الآخر بأنه قد قتله، حتى كادوا يقتتلون، كادوا يحملون السلاح. فقال بعض عقلائهم: لم تقتتلون وفيكم نبي الله، فيكم نبي الله الذي يأتيه الوحي من السماء. فجاءوا إلى نبي الله موسى عليه السلام وقالوا له: أخبرنا من القاتل. فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهنا موسى عليه السلام احتاط لنفسه، ما قال لهم اذبحوا بقرة، وإنما قال: إن الله، الأمر من الله جل جلاله، يأمركم أن تذبحوا بقرة. لكن القوم بلغ من سوء أدبهم أن يقولوا له: أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا؟ أتسخر منا؟ نحن نسألك من القاتل وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، معاذ الله أن أكون ممن يستهزئون بالناس أو يسخرون منهم، فذاك محض جهالة وأنا أترفع عنها، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بدلا من أن يأخذوا بقرة، أي بقرة، فيذبحوها، بدأوا يكثرون من الأسئلة ويشترطون ويفترضون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ونلاحظ سوء الأدب الذي يتكرر، مثل ما قالوا: فاذهب أنت وربك، ومثل ما قالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. ها هنا أيضا يقولون له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يبين لنا ما حقيقة هذه البقرة. فبين لهم سنها، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. هذه بقرة ليست فارضة، أي ليست طاعنة في السن كبيرة، ولا هي بكر صغيرة، عوان بين ذلك، أي متوسطة العمر، فافعلوا ما تؤمرون. بدلا من أن يسارعوا قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طلب، عين لهم لونا أن تكون البقرة صفراء، وليس مجرد صفار، بل لا بد أن يكون صفارا فاقعا، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. بعدما عرفنا سنها ولونها نطلب مزيدا من الصفات. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. هذه البقرة لا تكون ذلولا، من تلك الأنعام المذللة للعمل المطيعة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا هي مستعملة في الحرث ولا هي مستعملة في سقاية الأرض، لا شية فيها، لا عيب فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وهذا أيضا من سوء الأدب، كأنه ما جاء بالحق قبل ذلك. قالوا الآن جئت بالحق، الآن فقط جئت بالحق. قال الله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون. يقول أهل التفسير ما وجدوا تلك البقرة، ما وجدوا تلك البقرة إلا عند يتيم من يتامى بني إسرائيل، وقد طلب ملء جلدها ذهبا. هذا اليتيم طلب في تلك البقرة ثمنا عاليا، فجاءوا يشكون إلى موسى عليه السلام. قال لهم لا بد أن تعطوه رضاه، تعطوه ما يرضيه، فإن المال ملك له، هذه البقرة ملكه، ولا يكون بيع إلا بتراض. فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، تنطعوا وتعمقوا. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هلك المتنطعون ثلاثا، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لو أنهم أخذوا بقرة، أي بقرة، فإن دين الله يسر، لكنهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم عادوا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ثم عادوا فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذه المرة الوحيدة التي استثنوا فيها فقالوا إن شاء الله لمهتدون. فلما جاءوا بتلك البقرة أمرهم نبيهم عليه السلام بأن يذبحوها، ثم بعد ذلك قال لهم اضربوه ببعضها، اضربوا هذا القتيل ببعض تلك البقرة، بيدها، برجلها، بأي جزء فيها، فأحياه الله عز وجل. قال له موسى عليه السلام من قاتلك؟ قال قتلني ابن أخي فلان ابن فلان، سمى ذلك القاتل ثم رجع ميتا. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هل كانت ثمرة هذه القصة رقة في قلوبهم، إذعانا في نفوسهم، انقيادا لأمر ربهم؟ اللهم لا. قال جل من قائل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله غافل عما تعملون. هؤلاء ما استفادوا من هذه القصة ولا اعتبروا بها، ولا عظمت خشية الله عز وجل في قلوبهم، بل رجعوا إلى ما كانوا فيه من صلابة وقساوة وشدة وعناد مع نبيهم موسى عليه السلام. أسأل الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.